مستمعينا الكرام، ننصت الآن إلى خطبتي الجمعة من فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين، يا رب أنت غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشا يا رب أن نفتقر في غناك وأن نضل في هداك وأن نذل في عزك وأن نضام في سلطانك. الحمد لله الذي كتب البلاء على عباده المؤمنين، أحمده سبحانه إذ جعل أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وعد الصابرين أفضل ما أعده لعباده المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خيرته من خلقه قدوة الصابرين وإمام الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، نحن المسلمين في أمس الحاجة إلى إيجاد مدخل جديد للتنمية الأخلاقية يقوم على منح بعض الثوابت الأخلاقية الإسلامية معاني جديدة أو اهتمامات خاصة ببعض مدلولاتها، بغية التخفيف من وطأة التخلف الذي يجتاح حياة المسلمين. فالتقوى في حياتنا المعاصرة بحاجة إلى إسراء مفرداتها كي تتناول بعض الفروض الحضارية مثل الإسراع إلى العمل وإتقان العمل وتطوير العمل والمحافظة على الوقت وحسن إدارة الوقت والعمل المؤسساتي وترسيخ مفهوم فريق العمل والالتزام بالمواعيد وحسن التصرف بالإمكانات المتاحة وترشيد الاستهلاك والتعاون والانتماء للمجموع. ومن المستجدات قضايا المرور التي أصبحت خسائرها البشرية والمادية تفوق أي خسائر أخرى في جميع أنحاء العالم، وكل هذه القيم والقضايا المعاصرة لها أصول ثابتة في القرآن والسنة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا الدين العظيم تام عددا وكامل نوعا، ويمكن من خلال التربية المركزة أن نجعل المواطن يشعر بحلاوة الإيمان وحلاوة الالتزام من خلال القيام بهذه الأعمال وتنفيذ تلك التوجيهات التي تقتضيها طبيعة العصر، كما يشعر تماما عندما يضع صدقة في يد فقير أو عندما يقوم الليل ليصلي والناس نيام. أيها الإخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، الإنسان المتدين الذي فهم الإسلام عبادة شعائرية ليس غير صلاة وصياما وذكرا وتسبيحا، ينبغي أن يكون حريصا على هذه العبادة، ولكنه ينبغي أن يفهم أن هناك فروضا حضارية ومستجدة أساسية تعد محورية في أخلاق المسلم، وهي مستندة إلى أصول ثابتة في ديننا الحنيف، وأن الإسلام دين الفطرة، وأن الشريعة مصلحة كلها. وبمناسبة يوم المرور العالمي، ومع توسع المواطنين في اقتناء المركبات في بلدنا الطيب، وضيق الطرقات بل والتقصير في تطويرها، فسوف نسقط كثيرا من النصوص الدينية الثابتة والصحيحة على واقع بلدنا المروري، لأن الإسلام هو الحياة، ففي توجيهاته حل حاسم لمشكلاتنا المتنوعة وما أكثرها، فمنهجه شمولي يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية، فآداب المرور من صلب السلوك الإنساني. ولعل أعمق وأسبق فهم ووعي مروري في التاريخ الإسلامي نقل عن سيدنا عمر رضي الله عنه حينما قال: والله لو تعثرت بغلة في العراق، هو في المدينة، لحاسبني الله عنها، لما لم تصلح لها الطريق يا عمر؟ وبناء على هذا كان الله بعون المسؤولين عن الطرقات ومنظمي المرور. إن حوادث المرور ليست قدرا محتوما كما يتوهم بعضهم، إن حوادث المرور ليست قدرا محتوما لا بد من وقوعه، هذا التصور مرفوض في الفكر الديني وفي العقيدة الإسلامية الصحيحة، فلا بد من حركة وقائية واستباقية. الحوادث على الطرق هي ثاني أهم أسباب وفيات فلذات أكبادنا الأحداث والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و29 عاما في جميع أنحاء العالم، ثاني سبب للوفاة، وثالث أهم أسباب وفيات أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاما. وتتسبب حوادث المرور في مقتل 1.5 مليون من البشر سنويا، وفي إصابة أو عجز ما يناهز 50 مليون شخص آخرين، ومعدل الوفيات في العالم 3240 شخصا في اليوم الواحد، معظمهم من البالغين. وتشير التقديرات إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور سيرتفع بنسبة 80% في البلدان النامية، ونحن منها ما لم تتخذ إجراءات فورية من أجل تحسين السلامة على الطرق. وإلى جانب المعاناة التي تسببها الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، فإن التكلفة المترتبة عليها تقدر بنحو 518 مليارا من الدولارات سنويا على المستوى العالمي. نصيب الدول الفقيرة منها 100 مليار، وهذا يزيد عن كل المساعدات الممنوحة لها. هذه إحصاءات دقيقة مستمدة من منظمة الصحة العالمية. أيها الإخوة، لقد بلغ عدد حوادث المرور في العالم العربي خلال عام 2000 فقط، بلغت الحوادث 500,000 حادث، أسفرت عن مقتل 62,000 إنسان. أما في بلدنا سوريا فتشير التقارير إلى أن ضحايا حوادث المرور، دققوا، قتيل كل 4 ساعات على مدى العام، و36 جريحا يوميا. وقد ارتفعت نسبة وفيات الحوادث المرورية في سوريا إلى الضعف ما بين عام 2001 وعام 2006، الضعف. والغالبية العظمى من تلك الوفيات والإصابات في البلدان ذات الدخل المنخفض، وسجلت أكبر المعدلات في إفريقيا والشرق الأوسط، ومعظم الوفيات من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما. وأن عدد ضحايا حوادث الطرق قد يفوق ضحايا الإيدز أو الجلطة الدماغية. ففي أمريكا مثلا، الإحصاءات مرعبة، ففي أمريكا مثلا يموت كل عام 43,000 شخص في حوادث الطرق، أي أن عدد الذين يموتون كل 24 يوما هناك يعادل عدد الذين قتلوا في هجمات 11 أيلول. كل 24 يوم عدد الذين يموتون في حوادث الطرق كعدد الذين قتلوا في هجمات 11 أيلول. والكثيرون يذهبون ضحايا حوادث الطرق، يموتون ويتركون وراءهم المعاناة والألم لأسرهم وأقربائهم وعددا من السكالى واليتامى، أو يصابون بعاهات قلبت حياتهم إلى جحيم لا يطاق، وحياة من يلوذ بهم إلى مآس وأحزان. هذه حقائق مرة، لكنها أفضل 1000 مرة من الوهم المريح. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان، ولتقليل حجم الخسائر البشرية، دعت منظمة الصحة العالمية إلى توجيه اهتمام خاص لخمسة من عوامل الخطر المحددة، وهي أحزمة الأمان ومقاعد السلامة الخاصة بالأطفال والتي يستهان بها في الوطن العربي، والكحول والخوذ لمستخدمي الدراجات، والسرعة المفرطة وغير الملائمة، والهياكل الأساسية للمركبات والدراجات، واستخدام الضوء النهاري، يفضل أن يستخدم الضوء في النهار. ولعل تجنب الخمرة التي حرمها الله وقد وصفها النبي الكريم بأنها أم الخبائث من الأسباب المهمة لتقليل نسب الحوادث، وتوجيه السائقين إلى تفادي الأمور التالية: السرعة، الإهمال، عدم الانتباه، قيادة المركبة برعونة وطيش، عدم تطبيق القواعد المرورية، عدم توافر شروط المتانة والأمان في المركبة، القيادة في المناطق الوعرة وأجواء الأمطار والثلوج والضباب والغبار، وكذلك أهمية الإرشادات حول عبور المشاة للطرق بشكل آمن. وهناك اقتراح وهو أن تضع الدول خططا لتقريب المسافة بين المواطن وعمله أو مدرسته، وجمع ساعات الدوام للموظفين بفترة واحدة، ومن باب الاقتراحات الواجب دراستها ابتكار آلية تعمل على توقيف عمل الهواتف المحمولة طوال فترة تشغيل محرك السيارة. وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن أحزمة المقاعد إذا استخدمت بالطريقة الصحيحة تقلل الموت في الحوادث بنسبة 61%، فيما يقلل استخدام مقاعد السلامة للأطفال الموت بنسبة 35%، كما أن ارتداء خوذة الرأس عند قيادة الدراجات الهوائية والنارية يقلل الموت أو إصابات الدماغ الخطيرة بنسبة 45%، حيث أن تقليل السرعة بمقدار كيلومتر واحد يقلل عدد الحوادث بنسبة 2%. والآن إلى التوجيهات الدينية التي وردت في ديننا العظيم: لا تطلق لمركبتك العنان. أيها الإخوة الكرام حضورا ومستمعين، يرى الفقهاء أن الإنسان المسلم ينبغي أن يتمتع بصفتين: الضبط والعدالة. الأولى صفة عقلية والثانية صفة نفسية أخلاقية، والعدالة تسقط في حالات كثيرة، منها ما ورد في الحديث الشريف: من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. فالظلم والكذب وإخلاف الوعد يسقط العدالة. أما السلوكيات التي تجرح العدالة فهي كثيرة، منها من أطلق لفرسه العنان. ويقاس على إطلاق العنان إلى الفرس اليوم السرعة الزائدة، فأطول مدة يمكن أن توفرها في أكبر مسافة في سوريا عن طريق السرعة الزائدة هي نصف ساعة، وأطول مدة يمكن أن توفرها في أطول مسافة في المدينة هي 5 دقائق، وفي هذه النصف ساعة وتلك 5 دقائق يقتل فيها في كل عام 2756 مواطنا. في هذه النصف ساعة والخمس دقائق التي توفرها عن طريق السرعة، ويجرح في هذه النصف ساعة أو 5 دقائق 15668 مواطنا، جراح معظمهم خطيرة. وقد قال الله عز وجل: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وقال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام 2 شهر متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إطلاق العنان للمركبة كي تسير بسرعة هذا حكمها الشرعي، جرح عدالة الإنسان، فقد بعض حقوقه المدنية. والتوجيه الآخر من السلوكيات الخاطئة في الشارع الأصوات المزعجة لأبواق السيارات التي يتفاخر بها أصحابها، فتجد صاحب المركبة يقف أسفل البيت وينادي زوجته ببوق مركبته التي هي في الطابق العلوي بعد الساعة 12 ليلا، بدلا من أن يصعد إلى بيت أهل زوجته، يريح نفسه ويتعب الآخرين باستخدام آلة التنبيه، فيأتي الإسلام ويرد للشارع آدابه المفقودة. يقول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وينبغي أن نفهم الآية على نحو موسع. نعم، إن الآية تتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها تنظم وتهذب سلوكيات الناس في الطريق. إن من حق الناس عليك ألا تزعجهم، فمنهم النائم، ومنهم الطالب الذي يدرس، ومنهم المريض، ومنهم الذي يصلي. واعلم أن الشارع ليس ملكك وحدك، وإذا كنت تقود مركبة عامة صغيرة أو كبيرة فلا تسمع الركاب من خلال المسجلة ما لا يقبل عند كل الناس، فصوت المسجلة ليس ملكك وحدك. افسحوا يفسح الله لكم. ومن السلوكيات الخاطئة في الطريق أنك تجد سائق السيارة لا يسمح للسيارة التي خلفه أن تتجاوزه، وإذا سألته عن السبب لم يجب. والأدهى من ذلك أن هذا التصرف أصبح عملا لا شعوريا من كثرة ما تعود عليه السائقون، ولكن الإسلام يعلمك السلوك الصحيح في هذه المواقف. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ومرة ثانية ينبغي أن نفهم الآية بمعناها الواسع. افسحوا ليس في المجالس فقط، ولكن في الطرق. افسحوا يفسح الله لكم. ومن السلوك الشاذ تضييق الطريق على الناس. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يصفين لك ود أخيك، من هذه الثلاثة أن تفسح له في المجلس، ويقاس عليها وأن تفسح له في الطريق. إماطة الأذى عن الطريق. أيتها الأخوات المستمعات، أيها الإخوة المستمعون، هل من السلوك السوي إلقاء الفوارغ والمخلفات من نافذة السيارة في الشارع؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فما بالنا بمن يلقي الأذى في الطريق؟ يقول عليه الصلاة والسلام: الإيمان 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ومعنى ذلك أن إماطة الأذى عن الطريق جزء من الإيمان، فكيف بالذي يلقي الأذى في الطريق؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح رواه الشيخان: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان أدب الجلوس والمرور في الطرقات. الطرقات هي بمثابة شرايين الجسم تنبض فيها الروح، فكيف إذا تفشى في هذه الشرايين داء عضال؟ فالسرعة هي الداء العضال، هي الداء الذي لا يستهان به. السرعة تحصد المئات لا بل الآلاف من الأرواح البريئة سنويا، ويكاد عدد ضحايا السرعة الزائدة يتجاوز أعداد ضحايا الحروب والأمراض بين البشر مجتمعة. فالسيارة أداة قتل خطيرة، وفي الوقت نفسه هي وسيلة نقل رائعة. إذن لا بد من استعمالها الاستعمال الرشيد، حيث يستعملها بعض الناس بصورة تهدد بها أرواح الآخرين، فكثرت الحوادث بصورة خطيرة، وأصبح المصابون بها ما بين كثير وجريح ومقتول. ثم يترتب على هذه الحوادث خسائر مادية ومعنوية ومعاناة أسرية واجتماعية. وعلينا أن نفهم أن الطرقات وجدت لمصلحة البشرية ولتقريب المسافات ولتسهيل التواصل بين الناس، وقوانين السير في مجمل بلدان العالم وضعت لتنظم استعمال هذه الطرقات، وذلك ليس عبثا إنما لدفع الأخطار عن سالكيها وتجنيبهم شر حوادثها. إن كل ما صنعه الإنسان لرفاهيته وتقدمه يجب المحافظة عليه بحسن استعماله، لأنه إذا أخطأنا أو أسأنا استخدام الطرقات سيكون هذا الطريق سلاحا ذا حدين، ويشكل بالتالي خطرا محدقا على حياتنا يمكننا تفاديه بالانتباه والتروي واليقظة والوقاية. فالتقيد بأنظمة السير جزء من الدين، لأنه يحقق بعض مقاصد الدين. الشريعة مصلحة كلها. يقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس بالطرقات، فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقها، غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم ينسحب على من يمشي في الطريق وعلى من يقود مركبته في الطريق. الإسلام يضع لنا منهجا، فيا أيها المؤمن طبق هذا المنهج في جلوسك في الطريق وفي سيرك فيه ماشيا وفي قيادة مركبتك فيه. أيها الإخوة الكرام، في كل مكان هناك من الناس صنف لا يراعي الآداب العامة، فتجده بعدما يدخل مكانا سواء كان بيتا أو مصعدا أو سيارة يغلق الباب بشدة، فربما كسر الزجاج وربما أفزع الناس. يقول عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. أيها الأخ المواطن، أيها الأخ المؤمن، بالله عليك لما لا تجعل من هذا الحديث منهجا لك في حياتك؟ هو طريقك إلى السلوك اللطيف. فالمؤمن يتخلق بالكمال الإلهي، ومن أسماء الله الحسنى أنه لطيف. الهاتف المحمول. يؤكد خبراء الصحة العالمية أن استعمال السائقين للهاتف المحمول في أثناء القيادة حتى لو كان عن طريق سماعات الأذن يضاعف احتمالات وقوع الحوادث 4 أضعاف مقارنة بمن لا يستخدمه في أثناء القيادة، أي بنسبة 400%. وحينما يستخدم السائق الهاتف المحمول في أثناء القيادة يمكن أن يسبب حادثا مروعا أو يزهق نفسا بريئة، ويمكن أن يمضي بقية عمره على كرسي متحرك قال عليه الصلاة والسلام، ودققوا في هذا الحديث: من بات على سطح ليس بمحجور، ليس له سور، فقد برئت منه الذمة، ومن رمى بليل فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر في ارتجاجه أي في هيجانه فقد برئت منه الذمة. ويقاس على ذلك استخدام المحمول في أثناء القيادة. أيها الإخوة الكرام، عدم إيذاء المواطنين في طرقاتهم، والأحاديث المروية حول المعنى نفسه في إماطة الأذى عن الطريق، سواء كانت قاذورات أو عوائق نباتية أو مادية مثل الحجر وغيره، ومن المستجدات السيارات كثيرة منها. هذه الأحاديث يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره فشكر الله له، يقول عليه الصلاة والسلام: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين. ويقاس على ذلك المرور بطريق ممنوع والطلب من الآخرين الرجوع. القيادة أخلاق وذوق وعلم. الوقوف بمنتصف الطريق لشراء سلعة أو قضاء حاجة. الوقوف في رتل ثان بحيث يحبس السائق سيارة أو يضيق طريقا. الوقوف المتقدم على الإشارة بحيث لا يراها فيعيق مرور المشاة ويعرقل سير المركبات. هناك مئات الحالات تحمل على هذه الأحاديث. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، في الخطبة الأولى أسقطت مضامين كثير من النصوص الدينية على واقعنا المروري لأنها تحتمل ذلك. فالعبرة عند علماء الأصول في النصوص الشرعية لعموم القصد لا لخصوص السبب. وفي هذه الخطبة الثانية سوف أعكس الآية. سأسقط ظاهرة مرورية متكررة على أخطر قضية في الدين، ألا وهي الاستقامة على أمر الله. مواطن يقود مركبته ووصل بها إلى تقاطع طريقين، والإشارة الضوئية حمراء، وشرطي المرور واقف يراقب المركبات، وشرطي آخر على دراجة نارية لملاحقة المخالفين، وضابط مروري في سيارته ليمنع أي تواطؤ بين طرفين، وسائق المركبة مواطن من الدرجة الثانية لا يستطيع إيقافه ولا إلغاء العقوبة إذا خالف قوانين السير. ذلك لأن علم واضع قانون السير يطوله من خلال الشرطي الذي يراقب المركبات، وقدرته تطوله من خلال شرطي الدراجة، والضابط يمنع التواطؤ. في مثل هذه الحالة لا يمكن لهذا المواطن أن يخالف الإشارة الحمراء وأن يتجاوزها، لأن علم واضع القانون يطوله بعلمه ويطوله بقدرته. بينما، وأنا لا أقر ذلك، بينما يمكن لهذا المواطن أن يتجاوز الإشارة الحمراء بعد منتصف الليل، لأن علم واضع قانون السير لا يطوله. ويمكن لهذا المواطن أن يتجاوز الإشارة الحمراء في وضح النهار إذا كان أقوى من واضع القانون، لأن قدرة واضع القانون لا تطوله. ماذا نستنبط؟ أنت كإنسان لا يمكن أن تعصي نظاما وضعه بشر إذا كنت موقنا أن علم واضع القانون يطولك وأن قدرته تطولك. الآن أيها الإخوة، إلى الآية الكريمة. العملية معكوسة الآن، أنا أسقط حادثة مرورية على علاقتك بالله. الله عز وجل يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. في الآية ملمحان: الأول أن علة خلق السماوات والأرض أن نعلم، أن نتعرف إلى الله. وقبل أن نتساءل ما الذي ينبغي أن نتعلمه، نشير إلى أن الله جل جلاله أودع في الإنسان قوة إدراكية، وأن طلب العلم هو الحاجة العليا في الإنسان. ولكن ما الذي ينبغي أن نعلم من أجل أن نستقيم على أمر الله؟ ينبغي أن نعلم أن الله عليم وقدير. لقد اختار الله من بين أسمائه الحسنى 99 اسم القدير واسم العليم. أي حينما يوقن الإنسان أن علم الله يطوله وأن قدرته تطوله، عندئذ يستقيم على أمره. هي كلمات ثلاث: الله يعلم، وسيحاسب، وسيعاقب. لا بد من أن تستقيم على أمره، فإن لم تستقم فهناك خلل في هذه الكلمات الثلاث: الله يعلم، وسيحاسب، وسيعاقب. ورأس الحكمة مخافة الله. أيها الإخوة، إذا علم الإنسان علم اليقين أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، فقد حقق الهدف من وجوده. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. أيها الإخوة الكرام، حضورا ومستمعين، ليس هناك من مرحلة في تاريخ أمتنا نحن في أمس الحاجة فيها إلى التعاون والتكاتف والتناصر والتضامن كهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها أمتنا العربية والإسلامية، ولا سيما في ظل النظام العالمي الجديد، وفي ظل غياب التوازن الدولي وتحكم القطب الواحد وازدواجية المعايير وسيطرة الاحتكارات الكبرى والتطورات الهائلة في وسائل الاتصالات والمعلوماتية وازدياد الهوة بين الدول الغنية المتقدمة والدول الفقيرة النامية وانفجار الحروب الإقليمية والمحلية والصراعات القبلية والدينية والعرقية والمذهبية والطائفية في مناطق متعددة من العالم، إضافة إلى نهج العولمة الثقافية والاقتصادية. إني داع فأمنوا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد للسير على صراطك المستقيم واتباع نهج نبيك القويم، وهيئ له فريق عمل يعينه على تحقيق طموحاته، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.